بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله، وذكرنا بعض الكلام حولها، ولكن نعيد شرحها مرة أخرى. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف. ولا يزال المؤلف في بيان الموانع التي تمنع صحة البيع كما تقدم الكلام. بعد ما انتهى من الكلام على شروط البيع ذكر موانع البيع، وقلنا إن العقود لا بد أن تشتمل على شروط، توفر شروط وانتفاء موانع. فمن الموانع أو من المسائل التي تتعلق بالموانع قوله: وإن جمع بين بيع وكتابة. الجمع بين عقدين في صفقة واحدة تقدم الكلام أنه يصح، إنما الذي لا يصح وسيأتي الكلام عليه في الشروط في البيع هو أن يشترط عقد في عقد، أو يشترط شرطين في عقد، وهذه تفاصيلها ستأتي في محلها إن شاء الله. فلو شرط عقدا في عقد فالمذهب يرون أنه لا يصح، وهذا سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. ومثله لو شرط شرطين في عقد، والمسألة خلافية، إذا شرط شرطين في عقد هل يصح أو لا يصح، هذا كله سيأتي في محله. إنما الكلام هنا في حال لو جمع عقدين في عقد، جمع عقدين في عقد واحد أو في صفقة واحدة بمبلغ واحد، هل يصح هذا؟ المذهب يرون أنه يصح ما لم يكن شرطا. ما يقول أبيعك هذه السيارة على بشرط أن تؤجرني هذا البيت، هذا سيأتي الكلام عليه، واضح؟ فهذا المذهب لا يرون جوازه، وسيأتي الكلام عليه لأنه لا نريد ندخل هذا في هذا حتى لا يختلط عليكم الأمر. إنما مسألتنا هنا هي جمع عقدين في صفقة واحدة بلا شرط، كان يقول أبيعك هذا وهذا، واضح؟ فهنا قال: وإن جمع بين بيع وكتابة. الكتابة ما هي؟ قلنا هي إن مكاتبة العبد أي المملوك الرقيق، بمعنى أن يجعل له حق أو يجعل له شراء نفسه، فيجعل له وقت ليكتسب ويشتري نفسه من سيده بما اكتسب، فيقسطه عليه على مدى سنة أو سنتين أو غير ذلك، وهو لا يزال مملوكا رقيقا ما دام بقي عليه شيء من كتابته، فهذا عقد. فقال: إذا جمع بين بيع وكتابة، يعني باع شيئا لعبده مملوكه وكاتبه في نفس الوقت، جمع بين عقدين في صفقة واحدة، فقال: أبيعك هذه الشاة وأكاتبك على نفسك يعني بألف درهم، هذا عقدان في صفقة واحدة بألف، واضح؟ أو بيع وصرف. بيع وصرف، الصرف ما هو؟ قلنا هو بيع نقد بنقد، فيقول أبيعك هذه الشاة وهذه العشرين درهم بمئة دينار مثلا، واضح؟ فهنا أصبح عندنا بيع شاة وبيع دراهم اللي هو الصرف، فهذان عقدان في صفقة واحدة، في صفقة واحدة. ما حكم جمع هذه العقود؟ طبعا نحن قلنا إذا لم يكن بشرط، لأنه يعني إذا كان بشرط هذا سيأتي في محله أنه لا يصح، لكن الكلام هنا ما في شرط. قال أبيعك هذه الشاة أو هذا الكتاب وهذه الريالات أو الدراهم بمئة دينار مثلا، فهذا بيع وصرف جمعهما في عقد واحد. أو قال لمملوكه أبيعك هذه الشاة وأكاتبك بمئة دينار. قال صح في غير الكتابة، صح ما هو الذي صح؟ صح البيع، صح البيع في هذه الحالة، لكن في غير الكتابة، في غير الجمع بين البيع والكتابة. طيب إذا جمع بين البيع والكتابة ما الذي يصح هنا؟ تصح الكتابة، لأن لا يفهم من قوله صح في غير الكتابة أن الكتابة لا تصح، لا، ليس المقصود هذا، وإنما قصده أنه صح البيع إلا إذا جمع بين البيع والكتابة، فإنه لا يصح البيع ولكن تصح الكتابة، ولكن تصح الكتابة. هذا معنى قوله في غير صح في غير الكتابة، أي صح في هذه العقود التي جمع فيها بين عقدين إلا في الكتابة. واضح يا إخوان؟ طيب لماذا لا يصح البيع إذا جمعه مع الكتابة؟ ها، لماذا لا يصح؟ ها، أيوة، لأنه باعه، باع الشاة، لو قلنا لو باع شاة على عبده المملوك وكاتبه في نفس الوقت، فهنا البيع وقع إيش؟ على نفسه، لأن المملوك لا يزال مملوكا له، فهو لم يبع على من يتملك ملكا تاما حقيقيا، لأن العبد المملوك لا يملك، فالملك حقيقة لسيده. والبيع لا يصح إلا إذا كان المشتري يتملك ملكا صحيحا حقيقيا تاما، فالعبد المملوك لا يتملك لأنه هو نفسه مملوك، فلذلك لا يصح البيع، لكن الكتابة تصح. طيب بما أنه جمع بين عقدين في صفقة واحدة، فإذا فسد البيع وصحت الكتابة، كيف نحسب الكتابة من مجموع الصفقة؟ الصفقة بمئة دينار، كيف نحسبها؟ نريد نفصل الآن، والذي تسمى كما مر معنا تفريق الصفقة، كيف نفرق الصفقة؟ كما بقوله ويقسط العوض عليهما، أي على البيع والكتابة أو على البيع والصرف بالنسبة، يقسط العوض عليهما، كيف بالنسبة؟ ففي البيع والكتابة لما يحصل العقد فيه بيع وكتابة نقول البيع يبطل لكن الكتابة صحيحة. طيب ماذا نفعل؟ نقيم هذا المبيع لوحده ونقيم الكتابة لوحدها، ثم مجموعهما ننظر كم نسبة الكتابة وكم نسبة البيع، وننقل هذه النسبة إلى الصفقة الأولى، ونقدر الحسبة بهذه الطريقة. ومثله في الصرف، لو حصل أن الصرف بطل بسبب عدم التقابض، لأن من شروط الصرف ها إذا كان بيع جنس بجنسه يكون فيه إيش؟ تماثل وتقابض، وإذا كان باعه بغير جنسه مثل دراهم بدنانير، ريالات بدولارات، فهنا إيش؟ تقابض ولا يشترط التماثل. فإذا لم يحصل التقابض باعه هذه الشاة وهذه الدراهم بمئة دينار، الواجب هنا إيش؟ التقابض فيما يقابل الصرف. لو ما حصل التقابض قال بعد يوم أو بعد يومين، فهنا الذي يبطل ما هو؟ الصرف، والبيع للشاة صحيح لأنه لا يشترط فيها التقابض. طيب كيف نفرق الصفقة هنا؟ كما قلنا نقدر كم هذه الدراهم وكم هذه الشاة على انفراد، ثم نأخذ النسبة ونطبقها على الصفقة الأولى. فاهمين هذه الصورة؟ ترى شرحناها أكثر من مرة في مسألة تطبيق النسبة هذه. ها؟ طيب قوله بيع وصرف، ومثله وإجارة وغيرها من أنواع البيوع الأخرى، بيع وإجارة، بيع وصرف، ها، كل هذا صحيح. نعم، ضابطه أننا نقيم كل واحدة على انفراد. فإذا قلنا المثال مثلا باعه شاة و كاتبه ها بألف دينار، واضح؟ وبطلت الآن، بطل البيع وصحت الكتابة، كيف نقيم الكتابة؟ نذهب ونقيم الشاة في السوق بكم، والكتابة كتابة مثل هذا العبد المملوك بكم؟ فلما قيمناه وطلع عندنا الشاة لنفترض أنها بمثلا 500 دينار، والعبد المملوك طلع بألف دينار، صار المجموع كم؟ 1500. 1500 الصفقة بكم؟ بألف هي في الأساس، واضح؟ طيب الآن الكتابة كم تمثل من الصفقة الثانية بالنسبة؟ كم تمثل؟ الثلثين، يعني الثلثين تمثل ولا لا؟ والشاة تمثل الثلث. فإذا إذا أرجعناها إلى الصفقة الأولى فتأخذ الشاة بما أن أو تأخذ الكتابة بما أن صححناها، تأخذ الكتابة ثلثي الألف، والثلث هذا هو الذي أبطلناه وهو البيع، سواء قلنا التقييم بالثلث والربع أو بالنسبة نقول 70% 30% وهكذا، واضح؟ طيب نعم. ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطر العقد فيهما. نعم، هذا نوع من أنواع البيوع أيضا المحرمة، البيوع المحرمة، وهو البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، ما المراد بأخيه هنا؟ المذهب قالوا أخيه المسلم. طيب هل البيع على بيع أخيه المسلم خاص بالمسلم فقط وأن هذا من حقوق المسلم، أم أنه عام يشمل المسلم وغير المسلم ممن هو معصوم الدم والمال من الكفار من الذميين وغيرهم؟ المسألة فيها خلاف، على كل حال مسألة فيها خلاف، فظاهر النص هنا على وكما في الروض على أخيه المسلم، مفهومه أن الكافر يجوز أن يبيع على بيعه ويشتري على شرائه، والقول الآخر أنه لا يصح حتى على الكافر ما دام أنه معصوم الدم، لأن هذا ظلم والظلم لا يقره الشرع سواء على المسلم أو على الكافر، وهذا هو الأقرب أنه لا يقر الظلم على أحد ما دام هذا الإنسان معصوم الدم والمال، أي محرم الدم والمال، واضح؟ أما لو كان حربيا يعني محاربا ليس معصوما فإنه لا حرمة له ولا لماله. طيب قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، ما صورته؟ قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، يعني صاحب محل باع سلعة لإنسان بعشرة، واضح؟ وتم البيع بين البائع والمشتري، فجاء البائع الآخر بجانبه أو مر بهما وقال أنا أبيعك بتسعة، أنا أبيعك بتسعة، فهذا البيع لا يجوز، هذه الصفقة وهذا العقد لو تم فإنه باطل، والصحيح هو البيع الأول، أما البيع الثاني فهو باطل ولا تترتب عليه آثار البيع من التملك وصحة التصرف في المبيع، واضح؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يبع أحدكم على بيع بعض، أو لا يبع بعضكم على بيع أخيه، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم والفساد، يقتضي التحريم والفساد، لأن هذا فيه إغار للصدور وفيه إفساد العلاقة بين المسلمين وظلم لأخيك المسلم الذي ظفر بعقد الصفقة فجئت وأفسدت عليه صفقته بمثل هذا البيع، فلا يجوز مثل هذا البيع، لا يجوز مثل هذا البيع وهو أن تبيع على بيع أخيك. طيب ما محل هذا البيع؟ متى يكون محرما البيع على بيعه والشراء على شرائه؟ المذهب قالوا أنه لا يحل هذا في وقت الخيارين، خيار الشرط وخيار المجلس، يعني في الوقت الذي يستطيع فيه المشتري فسخ العقد، يستطيع فيه المشتري فسخ العقد وإفساد الصفقة الأولى. أما في الوقت الذي لا يمكن له أن يفسخ العقد، ها، فإنهم قالوا يجوز أن يعرض عليه البيع، يبيعه بأقل مما باعه الأول. لماذا؟ لأنه لن يترتب عليه ظلم للأول، وبالأخص إذا كان هذا الشخص يريد شراء أكثر من سلعة، فإذا اشترى من هذا ثم ذهب إلى محل آخر وباعه الآخر بأقل مما باعه الأول، ها، كأن يقول لهم بكم اشتريت هذه؟ قال اشتريتها مثلا بعشرة، قال أنا أبيعها بتسعة، فاشتراها منه، هل يجوز مثل هذا البيع؟ ها؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح، ما دام بشرط إيش؟ أن لا يكون هذا مؤدي إلى إفساد العقد الأول. إفساده بماذا؟ بأن يكون لا يزال وقت الخيار له، مثل أن يكون بينهما خيار مجلس كأن يكون في ذات المجلس، أو خيار شرط كأن يكون اشترط عليه، ها، ثلاثة أيام، أخذ المبيع وذهب وقال لي الخيار ثلاثة أيام، فهو في زمن الخيار يمكنه أن يرد المبيع. أما إذا لم يكن له خيار في رد المبيع ولا إفساد الصفقة الأولى، فيجوز للبائع الآخر أن يبيع على بيع أخيه، يعني يبيع بيعا آخر بأقل مما باع به أخوه الأول. واضح يا إخوان؟ ها؟ هذا هو المذهب. هناك طبعا قول من يقول بأنه لا يجوز حتى لو لم يكن في وقت الخيار، لأن هذا يوغر الصدور، وهذا الكلام فيه نظر، ليس بالضرورة أن يوغر الصدور، هذه التجارة، التجارة هكذا، فالإنسان يبيع بأقل وهذا يبيع بأكثر، والناس يعني يتنافسون في البيع والشراء، فهذه هي التجارة. لا يظهر لي فيما يعني يظهر أن هذا ممنوع، فالمذهب أنه لا يمنع ذلك ما دام أنه لن يترتب عليه مفسدة وهي إفساد الصفقة الأولى. طيب، قال وشراؤه على شرائه، أيضا شراؤه على شرائه كيف؟ الآن تأتي المسألة من جهة المشتري، من جهة المشتري، فيأتي المشتري قال كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، يعني يأتي مشتري إلى هذا البائع فيقول للمشتري للبائع أنا أشتريها، ها، بتسعة، فيتم العقد بينهما، فيأتي مشتر آخر ويقول للبائع أنا أشتريها منك بعشرة، فينقض الصفقة مع هذا المشتري الأول الذي اشتراها بتسعة ويبيعها للمشتري الثاني الذي اشتراها بعشرة، فهذا المشتري الثاني اشترى على شراء أخيه وأفسد صفقة أخيه. واضح؟ لأنه لا يزال في زمن الخيار. أما لو كان في غير زمن الخيار، باع هذا البائع لهذا المشتري بتسعة وتم البيع و يعني ذهب عن مجلس الخيار، لم يكن لم يعد له وليس له خيار شرط، ها، فتم البيع هنا. واضح؟ فجاء هذا وقال مثلا أنا أبيع بتسعة، قال أنا أشتريها منك بعشرة، أو بعتها لفلان بتسعة، قال أنا أشتريها منك بعشرة، لا مانع من ذلك. واضح؟ طيب، طبعا ليست سلعة أخرى، لو قال نفس السلعة التي باعها لفلان قال أنا أشتريها منك بعشرة، فيقول أنا بعتها بتسعة، لكن يقول أنا لو كنت حاضر لأشتريها منك بعشرة، فممكن هذا يؤدي به لأن يحضر له سلعة أخرى شبيهة بها ويبيعه إياها بعشرة، فلا مانع من أن يعرض عليه الشراء بعشرة، لأن هذا الشراء على شراء أخيه لن يترتب عليه مفسدة وهي نقض أو فسخ العقد الأول مع أخيه. واضح؟ أما لو كان في زمن الخيارين، في خيار المجلس لا يزالون في المجلس، أو في له خيار شرط، فإنه هنا لا يحل له مثل هذا الشراء. نعم، عقد ماذا؟ لا قلنا أنه يحرم البيع على بيع أخيه. يعني لنفترض أنه في زمن الخيار فجاء هذا وباع على بيع أخيه، فالبيع الثاني الذي باع على بيع أخيه هذا باطل ولا يصح، قلنا هذا لا يصح ولا تترتب عليه آثار البيع. وكذا الشراء على شراء أخيه، لو كان مثلا في زمن الخيار وقال أنا أشتريها منك بعشرة فأخذها من المشتري الأول وسلمها للمشتري الثاني وفسخ العقد، قال نحن في مجلس في خيار المجلس أنا أفسخ العقد معك ولا أريد أن أبيعها لك، سأبيعها لهذا، هذا سيشتريها مني بعشرة، فهنا البيع الثاني هذا لا يصح وباطل، هذه من البيوع المحرمة التي تكون فاسدة وباطل، لأن الشرع نهى عنها، والنهي يقتضي التحريم والفساد. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، أو لا يبع بعضكم على بيع بعض، فهذا نهي صريح. قال ليفسخ ويعقد معه، ليفسخ ويعقد معه، هذا تعليل، هذا تعليل للنهي. لماذا نهي عن ذلك؟ لأن الشراء البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه سيترتب عليه أن يفسخ البائع أو المشتري العقد الأول ويعقد العقد الثاني، فإذا كان هذا البيع أو الشراء سيترتب عليه فسخ العقد الأول فهنا لا يصح. وقلنا محل التحريم والمنع متى؟ في زمن الخيار، في زمن الخيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط. أما إذا تم العقد ولا يحل ولا يحق لأحد منهما الفسخ، تم العقد، تم البيع، فهنا حتى لو باع على بيع أخيه أو شرى على شراء أخيه لا مانع منه، لأنه لا يترتب عليه مفسدة. نعم. قال ويبطل العقد فيهما، يبطل العقد فيهما، فيهما يعود إلى ماذا؟ البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه، العقد باطل ما يصح. يعني لو باع على بيع أخيه والبائع الأول الذي فسخ العقد معه اشتكى إلى القاضي فجاءوا يختصمون، فالقاضي هنا إيش؟ يبطل البيع الثاني الذي على بيع أخيه، يبطل البيع الثاني، فهذا عقد باطل لا يصح. ومثله الشراء على شراء أخيه، فلو جاء المشتري الأول وقال أنا اشتريتها بتسعة وهذا دخل علي واشتراها بعشرة، فالبائع فسخ العقد معي وعقد مع الثاني، فالعقد مع الثاني هذا باطل لا يصح، باطل لا يصح، وفعله محرم لأنه اعتدى على أخيه المسلم، اعتدى على حقه. إذن ويبطل العقد فيهما يرجع إلى ماذا؟ البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه. واضح؟ نعم. كيف؟ سيأتي الآن. هذا هناك فيه خيار يسمى خيار الغبن، سيأتي الكلام عليه، إذا باعها أو خدع في بيعها وتبين أنه باعها بأقل من ثمنها المعروف. طيب هذا البيع على بيع أخيه والشراء على شراء، طيب السوم على سوم أخيه، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسوم على سوم أخيه، والسوم على سوم أخيه إن كان في المزايدة فهذا يجوز، أن تباع السلعة مزايدة فهذا يجوز، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع متاعا لأحد الصحابة بالمزايدة فيصح ذلك، يصح هذا. فإذا جاءت السلعة وعرضت للبيع بين المشترين فقيل من يشتري من يزود، هذه مزايدة، فكل واحد يسوم على سوم أخيه، فهذا جائز، هذا جائز. لماذا؟ لأن البائع لم يركن إلى أحد السائمين ويطمئن إليه ويبيعه بهذا السعر، لكن لو تساوم اثنان على سلعة ثم استقر الثمن على يعني ثمن معين واطمأن البائع، حصلت منه الطمأنينة والرضا بهذا السوم، والمشتري اطمأن بهذا السوم، فجاء من أفسد عليهما هذا السوم، هنا لا يجوز، هنا لا يجوز. وبعض الفقهاء يفرقون بين الاطمئنان صراحة وبين الاطمئنان بما يدل عليه أو يغلب على الظن أو بعلاماته أو بقرائنه. فعلى كل حال الحديث عام يشمل كل هذا، فمتى ما حصل أو ظهر من البائع والمشتري الطمأنينة إلى هذا السوم الذي استقر عليه البيع فإنه لا يجوز لأحد أن يأتي ويسوم ليفسد هذا البيع على أخيه. فإذا رأيت اثنان يتساومان على سلعة فرأيت أنه قد اطمأن البائع، قال أسومها بعشرة، المشتري يقول أسومها بعشرة، والبائع صرح فقال موافق، هنا لم يعقد البيع، ما قال بعتك، قال موافق على هذا السوم، فهنا صراحة السوم، هنا لا يجوز، لا يجوز أن تسوم على سوم أخيك، واضح؟ أو ظهر منه ما يدل على الموافقة على هذا السوم، ها؟ فيعني مثلا أظهر من الرضا والاستبشار بهذا السوم أو بأي قرينة من قرائن تدل على الرضا أنه رضي بهذا السوم، فإنه لا يحق لك أن تسوم على سوم أخيك. لكن إذا كانت المسألة لم يظهر منه الرضا والبضاعة ينتظر بها صاحبها من يسوم أكثر، فلا مانع من أن تدخل في المساومة، لأن البائع لم يرضى بهذا السوم، سامها هذا ولم يرضى، ينتظر من يسوم أكثر، فلا مانع أن تدخل وتساوم على سوم أخيك. ما تقول أنا سمت لا أحد يدخل في الموضوع حتى لا ترتفع، لا، هذا أيضا إضرار بالبائع، البائع ينتظر من يسوم، واضح؟ نعم. إيه متى ما حصل بيع بينهما يحق لك ذلك، ما حصل بيع. نعم. هذا الشرح اللي تو نقوله وشو؟ إيه لا يسوم على سوم أخيه، أخوه سامها بكذا واطمأن البائع، رضي البائع بهذا السوم، فلا يحق لك أن تدخل وتفسد هذا السوم، هذا المعنى، إذا رضي البائع بهذا السوم. أما إذا لم يرضى بهذا السوم وينتظر من يسوم فيجوز أن تدخل وتسوم، هذا المعنى. نعم. إذا رضي بالسوم ثم دخل هذا وزاد السوم وعقد مع الثاني، هل يصح السوم؟ المذهب يرون الصحة ولكن يأثم بهذا الفعل، لأنه لم يعقد بيع هنا، لم يعقد بيع هنا، لكن يعني هو آثم بفعله، هو آثم بفعله. نعم. الإجارة، أي نعم، الإجارة مثل البيع، مثل البيع، لا يؤجر على إجارة أخيه ولا يستأجر على استئجار أخيه، مثل البيع، لأن الإجارة فرع عن البيع، فرع عن البيع، واضح؟ فإذا قال أنا أؤجرك هذا البيت بعشرة، قال الآخر تعال أنا أؤجرك بتسعة، هذا استئجار أو تأجير على تأجير أخي، أو قال أنا أستأجر منك هذه هذا البيت بتسعة، فجاء آخر قال أنا أستأجرها منك بعشرة، فاستأجر على استئجار أخي، فكذلك. نعم. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. نعم. هنا الآن نوع أيضا من أنواع البيوع المحرمة، قال من باع ربويا بنسيئة، يعني مؤخرا باعه بنسيئة، نسيئة وش معنى نسيئة؟ يعني من دون قبض، بتأخير، النسيئة بمعنى التأخير. ربويا يعني باع أحد الأموال التي يدخلها الربا من المكيلات والموزونات مثل بر وشعير، ملح، زبيب، تمر، واضح؟ واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، باعه بنسيئة، باعه بغير جنسه، يعني باعه بنقد، باع هذا البر أو التمر، باع 100 صاع تمر بألف ريال نسيئة. إيش معنى نسيئة؟ يعني بعد مؤجل، بعد زمن يسدده. واعتاض عن ثمنه، عن الألف، لما جاء وقت السداد اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به هذا الربوي نسيئة، اعتاض عن ثمنه بربوي آخر، بقمح مثلا. واضح؟ القمح مع التمر العلة واحدة، واضح؟ العلة في الربا عند الأصحاب هو الكيل والطعم، فهنا لا يباع به نسيئة. هل يباع التمر بالبر نسيئة؟ ها؟ يجوز التفاضل بينهما ولا لا؟ يجوز، هذا أكثر من هذا، تبيع 100 صاع تمر ب10 أصواع بر، يجوز هذا، لكن لابد من التقابض يدا بيد، ما تبيعه نسيئة يعني مؤجل. فهنا لما باع 100 صاع تمر ب1000 ريال مؤجل، طبعا لما تبيع هذه المكيلات بالنقدين يجوز فيهما إيش؟ التفاضل والنسيئة، لأنه لا ربا فيهما، لا يكون بينهما ربا، بين النقدين والمكيلات ليس بينهما ربا. واضح؟ فالاختلاف الجنس والعلة مختلف، فيجوز فيها عدم التقابض وعدم التماثل. فهنا باع التمر بنقد إلى أجل، لكن لما جاء يسدد قال ما عندي 1000 ريال، عندي بدل 100 صاع تمر عندي 100 صاع بر. واضح؟ سأعطيك البر بالتمر. فهنا اعتاض عنه، عوضه بشيء لا يمكن البيع بينهما نسيئة، فكأنه باعه تمر ببر نسيئة. هل يصح هذا؟ ما يصح هذا. فالمذهب قالوا لا يصح أن يباع، ها؟ قال لم يجز، اللي هو في الأخير قال من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه النقدي بشيء لا يباع به نسيئة في الأصل، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هناك قول آخر في المذهب أنه يجوز للحاجة، عند الحاجة يجوز، عند الحاجة، لكن المذهب هو الصواب أنه لا يجوز مثل هذا، لأن هذا فيه نوع من الحيلة على الربا، الحيلة على الربا. فالمذهب يرون أنه لا يجوز ذلك لأن فيه حيلة على الربا. فإذا اختلفت هذه الأجناس كما في الحديث الصحيح قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف، هذه مختلفة الأصناف لكنها ما هي بيدا بيد. القول الآخر إذا كان، وهو قول في المذهب وأظن اختاره ابن قدامة وغيره، أنه يصح إذا كان، وبالأخص إذا كان للحاجة. على كل حال هو قول قوي وله حظه من النظر، لكن المذهب هنا يقطع باب الحيلة في هذا، في هذه المسألة يقطع باب الحيلة في هذه المسألة ويستقيم مع عموم الحديث. ولو لم يكن، لأن هذا قد يكون بابا للاحتيال على الربا. هو من قال بذلك قالوا بهذا المعنى، قالوا بهذا المعنى، قالوا إذا كان للحاجة وليس قصد الحيلة فيجوز ذلك. الحاجة يعني أنه ما عنده مال، جاءه في وقت ما عنده مال، وهناك من أجازه مطلقا بلا، حتى ولو لم يكن للحاجة. إيه نعم، واضح. بس أهم شيء تتضح الصورة بغض النظر عن القول الراجح في المسألة. نحن كما قلنا درسنا هنا ليس لبيان الأقوال الراجحة، ليس هذا محلها، المقصود هو التفقه والفهم، فهم صور هذه المسائل. واضح صورة المذهب، واضح وجه التعليل، أنه عوضه بشيء لا يباع به نسيئة، لا بد من التقابض فيه. واضح؟ أي لو بيعوضه بغير النسيئة بشيء لا مانع فيه، يعني قال مثلا ما عندي 100 دينار أو 100 درهم هذه قيمة التمر، لكن عندي هذه السيارة، واضح؟ فيجوز. لماذا؟ ها؟ لأنه ليس يجوز أن تبيعها بها نسيئة بالتأخير، لا مانع من ذلك، واضح الصورة؟ لكن هو المانع هنا أن تعتاض عن ثمن المبيع بما لا يصح أن تبيعه به نسيئة، واضح؟ طيب، قال أو اشترى شيئا نقدا، شيئا هنا جعلها نكرة، أي شيء سواء كان ربوي أو غير ربوي، وهذه مسألة العينة الآن. قال أو اشترى شيئا نقدا، يعني ينقده الآن ليس نسيئة، ولا بدون ما باع به، بدون يعني بأقل، دون يعني أقل، بدون ما باعه به نسيئة أي مؤجلا، يعني هذه صورة ما تسمى ببيع العينة. وبيع العينة اختلف في سبب التسمية بالعينة على أقوال كثير، ليس هذا محل الكلام عليها. بيع العينة هو صورة من صور التحايل على الربا، لأن الربا هو أن تعطي نقد إلى أجل ويرده بأكثر منه، هذه صورة صريحة في الربا، تعطيه 1000 ويردها لك 1200، هذه صورة صريحة في الربا. كيف أتحايل على هذه الصورة بحيث أجعلها صورة بيع تخرج عن صورة الربا؟ جاءوا بحيلة العينة، ما يسمى بالعينة، واضح؟ ما هي صورة العينة؟ قال أن يشتري شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، باعه هذه السيارة ها ب10,000 نسيئة، نسيئة يعني مؤجلة، ب10,000 سواء مقسطة كل شهر كذا أو تعطيني 10,000 بعد سنة، ثم اشترى نفس السيارة بدون ما باعها به، بأقل مما باعها به نقدا، قال أشتريها منك 8 نقدا الآن، أي نفس البائع، نفس البائع ونفس المشتري، واضح؟ طبعا إذا كان هذا بشرط بينهما فهذا محرم بالإجماع، لو قال أبيعك هذه السيارة 10,000 مؤجلة بشرط أن أشتريها منك 8 نقدا، ها؟ أو الآخر قال أشتري منك هذه السيارة 10 مؤجلا بشرط أن تشتريها مني 8 نقدا حاضرا، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء. إنما الذي وقع فيه الخلاف أن لا يكون بين البيعين اشتراط، ليس بشرط، إنما باعه هذه السيارة 10 مؤجلة ثم قال المشتري أو قال البائع نعقد صفقة أن تشتريها مني 8 حاضرة، فهذه تسمى بيع العينة، تسمى بيع العينة. جماهير العلماء على أنها لا تجوز، جماهير العلماء على أنها لا تجوز، ومنهم المذهب، الأصحاب من الحنابلة قالوا بأنها لا تجوز، واحتجوا بأدلة منها حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، فقالوا هذا دليل على أن بيع العينة من الأمور المحرمة. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر حديث أبي هريرة أيضا أخرجه الإمام أحمد وغيره، من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما يعني أقلهما أو الربا. واحتجوا أيضا بحديث عائشة أيضا في أم ولد لزيد بن أرقم، باعت لزيد بن أرقم جارية ب800 مؤجلة ثم اشترتها منه ب600 مقدمة، فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك. فالأحاديث في هذا بعمومها تدل على المنع من بيع العينة، وصور بيع العينة كثيرة عند الفقهاء والخلاف فيها واسع في مسألة تصويرها وبيان ويعني شكلها وشروطها وضوابطها، لكن هذه الصورة المبسطة لبيع العينة، فالمذهب على أنها لا تجوز على هذه الصورة التي ذكرها المؤلف، وهو أن يبيع السلعة مؤجلة ثم يشتريها بأقل مما باعها به، كم السلام ورحمة الله، بأقل مما باعها به إيش حاضرا، يبيعها بألف ويشتريها بثمانمائة، واضح؟ بيعها بألف مؤجلة ثم يشتريها بنقد حاضرا بثمانمائة. قال لا بالعكس، هنا استثناء من ماذا؟ من قوله بدون ما باع به نسيئة. لا بالعكس، لا بالعكس هنا لها احتمالان في كلام المؤلف، قد يكون يحتمل أنه يريد لا العكس يعني عكس العينة، ويحتمل أنه يريد لا بالعكس يعني ليس بدون ما باع به وإنما بأكثر مما باع به، بأكثر مما باع به. أما إذا كان يقصد بأكثر مما باع به فنعم هذا يجوز على المذهب، يعني إيش؟ اشترى منه أو باعه السيارة بألف بعد سنة، ثم اشتراها منه بألف ومئتين نقدا حاضرا، اشتراها الآن بأكثر مما باعها به، فقالوا هذه الصورة إيش؟ جائزة، هذه عكس هذه الصورة إذا كان هذا مقصود المؤلف، ها؟ هذه جائزة. لماذا؟ لأن ما فيها ربا، مثل لو أقرضك ها ألف أو أقرضك ألف ومئتين وقال سددني إياها ألف مسامحك عن المئتين، هذا فيه ربا؟ ما فيه ربا. قال ومثله ها ومثله لو باعها بنفس الثمن أو اشتراها بنفس الثمن، باعها بألف مؤجلة ثم اشتراها منه في نفس الحال بنفس الثمن بألف، أيضا هذا لا إشكال فيه. وقد يكون يريد بقوله لا بالعكس عكس العينة، عكس العينة، وهو أن لا يكون البيع ابتداء بالتأجيل وإنما حاضرا، فيأتي المشتري، يأتي المشتري ويبيع سيارته، يأتي الرجل ويقول أبيعك هذه السيارة بألف نقدا ثم أشتريها منك بألف ومئتين مؤجلة، ثم يشتريها منه بألف ومئتين مؤجلة، واضح الصورة؟ فكأنه أعطاه ألف ليردها له ألف ومئتين مؤجلة، هذه عكس العينة. على كل حال بغض النظر عن أشد أو أخف فهم الصورة، هذه عكس العينة، العينة التي ذكرناها أن يبيع البائع نفسه البضاعة بثمن مؤجل ثم يشتريها هو بثمن أقل حاضرا، العكس أن يأتي نفس الشخص إلى صاحب محل ويقول أبيعك هذه البضاعة بنقد، واضح؟ بألف حاضرا الآن، ويستلمها ويأخذها ثم يقول سأشتري منك هذه البضاعة بأكثر مما باعها به مؤجلا، هي نفس العينة لكنها عكس، واضح؟ هذا العكس المذهب كما في الإقناع والمنتهى، وهو الذي مشى عليه ابن قدامة رحمه الله، أنه لا يصح. فيها روايتان عكس العينة، روايتان، رواية بأنه لا يصح وهو المذهب، وهو لأنه كالعينة وفيها حيلة على الربا، والرواية الأخرى أنه يصح ذلك ما لم يكن فيه قصد التحايل على الربا، قصد التحايل على الربا، ولكن القول بالجواز يعني فيه بعد، والمذهب هو الصواب أنه لا يصح لأنه نفس العينة، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. قال لم يجز أي في الصورتين الماضيتين، لم يجز يعني في الصورتين الماضيتين. كيف يعني؟ هذا سيأتي الآن، لا تستعجل، سيأتي الصور الآن، هذه كلها ستأتي فيما يتعلق بصور بيع العينة، ما الذي يصح منه، ما الذي يصح منه. ذكرنا صورتين تصح، وهو أن يبيعه بأن يبيعه مؤجلا بثمن ثم يشتريها بأكثر منه، هذا يصح، أو بمثل الثمن، هذا يصح. وسيأتي الآن صور أخرى وهي التي الآن سيقرأها. نعم. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. هذه صور للعينة أو للعقد الذي تقدم تجوز فيه وتخرج عن صورة العينة المحرمة إلى صورة أخرى جائزة، الكلام عليها إن شاء الله في المجلس القادم نكملها، ما فيها شيء يعني كبير، لكن الوقت داهمنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.